وبالنسبة لمسألة المال المختلط التي ذكر هذه المسألة، سئل عنها شيخ الإسلام تيمية، والصحيح فيها أنه يجوز الإنسان أن يأكل من طعام رجل ماله مختلط إذا دعي إلى طعام وصاحب الطعام ماله مختلط حرام وحلال، أو يتاجر أو في الحرام أو في الحلال، أو يدخل في ماله الحرام أو نحو ذلك. الأصل جواز ذلك، الأصل جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود وهم قوم إيش؟ يأكلون السحت كما أخبر عنهم، يأكلون الربا والسحت، مع ذلك أكل عندهم النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إذا يعني غلب على ظنك أو عرفت أو تيقنت أن هذا المال بعينه إيش؟ حرام، فلا تأخذه، أو هذا الطعام من حرام أو نحو ذلك. يعني لو جاء شخص لك قال لك والله أنا سويت صفقة كذا وكذا، عرفت أن هذا الصفقة محرمة، يعني ربح مال من طريق محرم، وقال لك والله أنا أريد أدعوك الآن تأكل معي يعني بمناسبة أني ربحت هذا المال، تقول له لا ما أكل، ما أكل، لأنك علمت أن هذا المال إيش مصدره، ماذا؟ حرام، فتبتعد. بخلاف لو دعاك يعني بصفة عامة وهذا هو وهو تعرفه أنه مختلط المال فتجيبه، لكن إذا عرفت أن هذا بعينه محرم جاء من طريق حرام فلا تذهب أو لا تأكل منه، أو صنع لأجل حرام أو نحو ذلك فلا تأكله. مثل الطعام الذي يوزع في المناسبات البدعية، الموالد ونحو ذلك، والله هذا صنعناه لأجل المولد الفلاني أو لأجل المكان المناسبة الشركية البدعية الفلانية أو نحو ذلك، فلا تأكل منه، لأنه صنع لأجل المنكر ولتأييد المنكر ولتأييد الباطل فلا تأكل منه. أو صنع لأجل عيد الميلاد، مع الأسف هذا نجده، وأولادنا أيضا يكون الولد في المدرسة فيأتي زميل لهم أو البنت تأتي زميلة لهم توزع عليهم الحلوى، تقول هذه حلوى عيد ميلادي طبعا، فتريد أن تفرح يعني وتفرح زملائها، فتأخذ البنت. هنا تنبه البنت ألا تأخذ من هذا النوع من الطعام. ليش؟ إيش فيها الكيكة هذه؟ هذه اشتريت لأجل حرام ولأجل منكر، عيد ميلاد ما أكل أنا، أو الغريبة التي يوزعونها على روح الميت لا أكل، وجدت هذا في بيتك أتلفه، أتلفه، أكب هذا الأكل الذي كل، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أكفأ قدور في في في قدور الصحابة في كما مر معكم في درس في خيبة في درس العمدة. فهذا صنع لأجل المنكر، صنع لأجل المنكر فلا تأكل. كذلك الأكل الذي يعني يدعونه أصحاب الميت لميتهم هذا من النياحة ولا تأكله، وهكذا. فالإنسان يعني إذا عرف وتيقن أن هذا من حرام مصدره حرام صنع لأجل المنكر والحرام فلا يأكل منه الإنسان. أما الشيء المختلط، مال يختلط كذا يدخل فيه كذا وكذا، إنسان تجارته مختلطة حرام وحلال، يعني لو ابتعد هذا مطلوب، لكن لو أكل لا بأس به، لا بأس بذلك. وحتى العلماء من قديم كان بيت المال في زمن السلف يعني يدخله الغث والسمين، كما جاء عن علي رضي الله عنه هذا يدخله المال، يعني المال الحلال وأما غير الحلال، وكانوا قديما يفرضون بعض المكوس إلى غير ذلك. فبيت مال المسلمين إذا أنفق منه أو أنفق منه شيء على الناس يأخذونه الناس، اليوم المرتبات هذه يأخذون موظفين الدولة، يأخذون إيش؟ مرتبات من وين؟ من الدولة. طب والدولة مالها حلال؟ ملغوص من كذا ومن ضرائب ومن أمور كثيرة يأخذونها بغير حق. أنت إيش موقفك أيها الموظف؟ خذ المال لأنه مختلط، وأنت طبعا تأخذ من مقابل جهدك، أو حتى لو صرفت لك مكافأة أو غير ذلك فهذا جائز، لأن الأصل جواز الأكل من المال أو من التجارة المختلطة. نعم. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية على